رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الأمور المتعلقة بالطهارة الصغرى عن طريق الوضوء، وعرفنا إيه هو الوضوء وإيه فضل الوضوء وصفة الوضوء وإيه أركان الوضوء وإيه سنن الوضوء ونواقض الوضوء وما يتعلق متى يكون الوضوء واجبا ومتى يكون مستحبا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على ما يتعلق بالطهارة الكبرى، وهي مسألة الغسل وما يتعلق به من أحكام. ولكن في البداية، نظرا لأن الباب اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة باب فيه خصوصية شوية، باب يعني في مسائل خاصة جدا، ينبغي ان احنا نقدم فيه بعدة مقدمات. المقدمة الأولى، هذه المسائل التي ستطرح عليكم بإذن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تطرح بأدب جم وبخلق عال، مع اختيار الألفاظ التي سنتكلم بها، وذلك نظرا لأن هذا الباب من الأبواب الخاصة، فإحنا محتاجين فيه إن إحنا نختار ألفاظنا وإحنا بنتكلم فيه. ولنا في القرآن يعني خير شاهد على ذلك، قال الله عز وجل: أولامستم النساء. شوفوا اللفظة الجميلة المهذبة اللي هي بتتكلم على لحظة من أشد لحظات الخصوصية بين الزوج وزوجته. أولامستم النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوفوا الألفاظ. فرقم واحد، احنا محتاجين بالفعل واحنا بنتكلم في هذا الباب ان احنا نتخير فيه ألفاظنا. الأمر الثاني، ان احنا دايما نقدم بمقدمات نحاول من خلالها كسر هيبة هذا الموضوع. وده هدي الصحابيات رضوان الله عليهم. كانت المرأة منهم إذا أرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا هو من الأسئلة الخاصة بالنساء، الأسئلة الحرجة، فكانت تقدم بين يديها بكلام تكسر به هيبة الحديث في هذا الموضوع: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ شوفوا قد إيه المسألة خاصة جدا، ومع ذلك علشان تكسر الهيبة المتعلقة بهذه المسألة قدمت بهذه المقدمة. المسألة الثالثة، لا ينبغي علينا أبدا إنه يمنعنا الحياء إن إحنا نسأل في هذه المسائل اللي بيترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية، وبخاصة الأحكام المتعلقة بالصلاة. فما ينفعش بحال من الأحوال إن أنا أقول لا والله أصل أنا بتكسف أسأل في المسائل دي. لا، مش حاجة اسمها كده، بل ينبغي عليك أن تسألي بكل أدب وبكل حياء. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأمصار، رحم الله نساء الأمصار، لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين. لم يمنعهن الحياء أنهن يتفقهن في دين الله سبحانه وتعالى. فكانت المرأة تأتي إلى رسول الله وتسأله في أخص المسائل الخاصة بالمرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها إلا ثوب واحد وهي تحيض فيه، ماذا تصنع؟ يا رسول الله، إنني أستحاض حيضة شديدة، أعمل إيه؟ فكانت المرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أخص الخصوصيات: يا رسول الله، كيف أتطهر من محيض؟ والنبي يقول لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. تقول له: وكيف أتطهر بها؟ فيضع صلى الله عليه وسلم يديه على وجهه ويقول: سبحان الله سبحان الله، تطهري بها تطهري بها. فالسيدة عائشة تاخدها وتعلمها يعني إيه تتطهر بها. يبقى إذن لا ينبغي علينا أن يمنعنا الحياء من السؤال في مثل هذه المسائل اللي بيترتب عليها أحكام فقهية كثيرة جدا. طيب إذا كانت المسألة خاصة وأنا فعلا ليس عندي الجرأة إن أنا أتكلم فيها، خلاص وكلي من يسأل لك أو وكل من يسأل لك. كما ثبت عن علي رضي الله عنه حين قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أنا اتكسفت إن أنا أسأل النبي، ده بنته السيدة فاطمة. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حالة إن خلاص أنا مش قادرة بالفعل، حيائي منعني إن أنا أسأل، مش قادر أسأل، وكيل غيرك يكون عنده القدرة على الكلام وحدة هذا الأمر بالنسبة لها قليل شوية، وكيل غيرك إنه يسأل. وبالتالي إحنا بكده نتعلم أمور شرعنا، وبفضل الله سبحانه وتعالى نحافظ على حيائنا وعلى أخلاقنا. طيب هو يعني إيه الغسل؟ الغسل باختصار هو تعميم البدن بالماء. تعميم البدن بالماء. طيب ما هي الأمور التي توجب الغسل؟ هل في أمور بتوجب الغسل؟ أيوة في أمور توجب الغسل، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الموجب الأول خروج الماء من الإنسان رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، وهو قول الله سبحانه وتعالى. شوفوا اختيار الألفاظ: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وسبحان الله، ليه الجنابة تسمى جنابة؟ لأن الماء الذي منه يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان كان يعني ابتعد عن مخرجه أو عن أصله، يخرج من بين الصلب والترائب، ده المكان الأساسي بتاعه. فلما يخرج من الإنسان ذكرا كان أنثى فقد ابتعد عن مكان منشأه، فعلشان كده سمي جنبا الإنسان، سمي جنبا لأنه والصاحب بالجنب يعني الصاحب البعيد. فخروج الماء من الرجل ذكرا كان أو أنثى هذا موجب من موجبات الوضوء، عفوا الغسل، لقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمرأة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا اختيار الألفاظ إزاي النبي بيختار الألفاظ، قال: نعم إذا رأت الماء. كلمة الماء كلمة دارجة على ألسنة الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في هذا الموطن ليه؟ علشان يظل الحكم أو تظل الفتوى خارجة في صورة كلام فعلا منتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: إنما الماء من الماء. يعني إيه إنما الماء من الماء؟ إنما الماء اللي هو ماء الغسل، الماء اللي احنا بنغتسل به، من الماء أي خروج الماء من الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. ولكن بيشترط إن خروج هذا الماء يكون بشهوة، يكون بدفق، بلذة. ليه؟ قالوا إن بعض الحالات المرضية بيكون الإنسان من شدة المرض يخرج منه هذا الماء، ففي هذه الحالة نقول إذا كان هذا لمرض فلا يوجب الغسل، لا يوجب الإيه؟ الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا خرج بلذة ودفق فاغتسل. طب إذا كان على سبيل المرض أو العلة المرضية ففي هذه الحالة هذا لا يوجب الغسل. هيجي لك سؤال في الامتحان مطب كده: خروج الماء يعني موجب للغسل مطلقا، الإجابة الكلام ده صح ولا غلط؟ مطلقا يعني كل أحوال خروج الماء موجبة للغسل، الكلام ده صح ولا غلط؟ هنقول الكلام ده غلط، لأنه إنما يكون ناقضا بشروط أن يكون بلذة ودفقا، أما إذا كان على سبيل المرض فإنه لا يوجب الغسل. طيب الموجب الثاني، وأما الموجب الثاني فهو ملامسة النساء، الحط بين قوسين الجماع. ليه قلت ملامسة النساء؟ عملا بقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب الأمر الثالث، الموجب الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر، فالكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبحان الله، لما كانت أم أبي هريرة دائما ما تدعو على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، وأبو هريرة يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أدعو الله لها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. وبالفعل أبو هريرة بيقول فاستبشرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيتي فسمعت صوت خضخضة الماء فعلمت أنها تغتسل غسل الإسلام. عرفت، استبشرت خلاص إن الغسل ده إن شاء الله يكون غسل الإسلام. فالكافر إذا أسلم أصبح من الواجب عليه أن يغتسل. الناقض الرابع، وطبعا الناقض الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي سواء خروج الماء أو الجماع أو إسلام الكافر، كل ده يشترك فيه الرجال والنساء رجلا كان أو امرأة. الأمر الرابع هو انقطاع دم الحيض والنفاس، وده بقى خاص بالنساء، وده خاص بالنساء. النبي صلى الله عليه أو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، شوف سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن هنا إنه ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا. فسبحان الله، شوفوا الألفاظ كيف خرجت هذه الألفاظ، يعني سبحان الله بكامل الحياء والأدب والخلق اللي سبحان الله يعني فعلا تراعي قد ايه المسائل دي حساسه بالنسبه للانسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. اذا ادبرت فاغتسلي وايه؟ فاغتسلي وصلي. الموجب الخامس، الموجب الخامس من موجبات الغسل هو الموت. الموت، فإذا مات إنسان وجب علينا أن نغسله، وجب علينا أن نغسله، وده ذكرا كان أيضا أو أنثى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم الذي مات وهو في حجة الوداع لما وقع من على دابته فوقصته دابته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. يبقى إذن أنا عندي الآن خمس حالات ممكن يجي لي في الامتحان أكملي من موجبات الغسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى إذن ده يجي عندنا من موجبات الغسل. طيب يقابل هذه الحالات يا اخوات ويا اخوه، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، يقابل حالات الوجوب حالات بنسميها حالات الاستحباب. حالات الاستحباب، في حالات اخرى يكون الغسل فيها مستحبا. طب امتى يكون الغسل مستحب؟ يكون الغسل مستحب في احوال تاخدوا بالكم منها علشان هيجي لكم سؤال في الامتحان، هقول لك ضعي دائره حول الاغسال الواجبه فيما يلي، وحط لك مجموعة من الأغسال المستحبة ومجموعة من الأغسال الواجبة ولخبطهم على بعض، ومطلوب منك إنك تضعي دائرة حوالين الغسل الواجب. إيه هي الأغسال المستحبة؟ الأغسال المستحبة رقم واحد غسل الجمعة. يستحب للرجل إذا أراد أن يذهب للجمعة للذكر أن يغتسل. أن يغتسل ليه؟ قالوا أولا ده من حسن الإقبال على الله، أنا رايح أقابل ربنا في بيته، فمن المستحب ان انا اروح في اكمل صوره واحسن صوره. قالوا كمان يوم الجمعه يوم ازدحام، فلو الانسان رايح بعرق وغبار ونحو ذلك ده هيؤذي الناس ويؤذي الملائكه، والملائكه تتاذى بما يتاذى منه بنو ادم. والسيده عائشه رضي الله عنها بتحكي لنا ايه السر ورا استحباب غسل يوم الجمعه. بتقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي، من العوالي من أماكن بعيدة عن المدينة في ثياب الصوف والغبار والعرق، فدخل واحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منه ريحا مؤذية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ يبقى يستحب الاغتسال يوم الجمعة، زي الجمعة بالضبط العيدين، وده الغسل الثاني من الأغسال المستحبة. العيدين قالوا ده العيدين أشد كمان من الجمعة. ليه؟ لأن الناس بتخرج، أهل البلد كلهم بيخرجوا في ساحة واحدة، فالزحام بيكون أكتر، وهذا يوم عيد يستحب الإنسان أن يكون في أبهى صورة وأحلى صورة. يسأل علي رضي الله عنه، فقيل له: يا علي، جئت أسألك عن الغسل؟ فقال له: تصل في كل يوم إن شئت. قال: لا، جئت أسألك عن الغسل الذي هو غسل. قال: غسل الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى، ويوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة، 4 أغسال يستحب الإنسان هو يهتم بيها جدا، يهتم بيها جدا. الاغتسال الثالث والرابع شبيه بالجمعة وشبيه بالعيدين، وهو الاغتسال لصلاة الكسوف والخسوف. ليه؟ لأن أيضا صلاة الكسوف والخسوف بينادى الصلاة جامعة ويجتمع الناس فيها، فيستحب أن الإنسان يكون في صورة طيبة، وبخاصة إن المكان بيكون مزدحم فلا يؤذي أحد الناس. من الأغسال المستحبة أيضا اللي الشريعة أكدت عليها الأغسال المتعلقة بالعمرة أو بالحج، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل لإحرامه، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تجرد النبي لإهلاله واغتسل. النبي لما جه يحرم العمرة، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب، النبي لما جه يحرم العمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل. قالوا ليه؟ قالوا ده رايح لربنا سبحانه وتعالى في بيته الحرام، فلازم يكون في أحسن صورة. الأمر الثاني تعظيما للمكان اللي احنا رايحينه، مكة المكرمة، هذه البلد الآمن، البلد الحرام. كذلك أيضا قالوا إن العمرة بيكون الإنسان بيطوف فيها والمكان فيه زحام، فيستحب إن هو يغتسل ويكون في أحسن صورة وفي أبهى صورة. وقالوا كمان يستحب الاغتسال لدخول مكة، كما روي ذلك عن ابن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصل مكة يغتسل لدخول مكة. كذلك أيضا العلماء قالوا على بعض المواطن كده في الحج فيها أغسال مستحبة، قالوا منها الاغتسال لرمي الجمرات لأن في زحام، الاغتسال ليوم عرفة في أوله، الاغتسال لطواف الإفاضة ونحو ذلك. قالوا ليه؟ قالوا لأن كل دي مناسك بيجتمع فيها الناس، فينبغي أن احنا نكون يعني في أحسن صورة ونحو ذلك. من الأغسال المستحبة الاغتسال من غسل المسلم، يعني واحد مات وأنا رحت غسلته، فمن السنة إن أنا أغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما، من غسل ميتا فليغتسل. طيب خلوني كده أسألكم عشان أشوف كده الأمور بالنسبة لكم واضحة ولا لا. هسألكم وإحنا كالعادة هنجاوب على الشات، هنجاوب على الشات. هقول لكم نوع الغسل وأنتوا الغسل وأنتوا تقولوا لي هل هو واجب ولا مسنون، واجب ولا مسنون. ها مستعدين؟ طيب لو سألتكم الآن غسل الجمعة حكمه واجب ولا سنة؟ سنة سنة. لا، غسل الجمعة سنة. رائع جدا. طيب الاغتسال بعد انتهاء فترة الحيض بعد انقطاع الدم، هل الغسل ده سنة ولا واجب؟ واجب واجب واجب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، رائع جدا ما شاء الله. طيب الاغتسال للإحرام، الاغتسال للإحرام واجب ولا سنة؟ سنة سنة سنة سنة، ممتازين. طيب غسل الميت، غسل الميت حكمه واجب ولا سنة؟ غسل الميت واجب واجب واجب واجب ما شاء الله. طيب غسل العيدين واجب ولا سنة؟ غسل العيدين ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. طيب إسلام الكافر، الغسل لإسلام الكافر واجب ولا سنة؟ ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يحفظكم جميعا يا رب، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. خلاص يبقى احنا كده السؤال ده هيجي لنا في الامتحان ازاي؟ انا هجيب لك 10 انواع من الاغسال، هجيب 5 من الواجبات و5 من المستحبات واربطه مع بعض، واقول لك في الامتحان ضعي دائره حول الاغسال الواجبه في هذه الاغسال. فانت يبقى الدور عليك ان انت بس تعلمي على الاغسال الواجبه. جزاكم الله خير. طيب ننتقل لنقطه اخرى، نروح بقى لنقطه تانيه، الا وهي كيفيه الاغتسال. اغتسل ازاي؟ بصوا ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. الاغتسال عندي له صورتان، الغسل عندي له صورتان. الصورة الأولى اللي العلماء بيقولوا عنها صورة الإجزاء، والصورة الثانية هو الغسل المستحب. في عندي غسل مجزئ وعندي غسل مستحب. يعني إيه الغسل المجزئ؟ غسل مجزئ واحد جنب نط في حمام سباحة مع النية، يعني هو نوى إنه يرفع الجنابة ونط في حمام السباحة، ف عم البدن عم ما بدله بالماء، ده اسمه ايه؟ ده اسمه غسل مجزئ، لانه خلاص البدن كله تعمم بالماء خلاص. واحد مثلا اصابته جنابه نط في البحر خلاص مع النيه خلاص، يبقى هنا غسله صحيح. واحد وقف تحت الدش وفتح الميه والميه نزلت عليه فعممت بدنه حكم الغسل، خلاص مجزئ الغسل ده خلاص. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه في آخر المسجد لم يصلي، فالنبي بيسأله أنت ما صليتش ليه؟ قال له يا رسول الله يعني أصابتني جنابة ولا ماء معي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه إناء وقال خذ هذا فأفرغه عليك، خذ ده وأفرغه عليك. تمام كده؟ يبقى إذن الغسل المجزئ في ركنين أساسيين. الغسل المجزئ في ركنين أساسيين. الركن رقم واحد اسمه النية، والركن رقم اتنين اسمه الإيه؟ اسمه تعميم البدن بالماء. فعلى أي صورة كانت، تحت مية فتحت علي أو في حمام سباحة أو في بحر أو نحو ذلك، أو خد إناء مية وصبوا عليه، فبالنية وتعميم البدن بالماء ده خلاص كده احنا اغتسلنا. وده بنسميه بنات ربنا يا رب يحفظكم اسمه الغسل المجزئ. طب ايه الغسل المسنون؟ قالوا الغسل المسنون ده هو الغسل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحكى لينا السيدة عائشة والسيدة ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم بيحكوا. نكتب بقى مع بعض كده، يا ريت بقى نكتب مع بعض كده ازاي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد النية، وقلنا ان النية دي ركن من الاركان. رقم اتنين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه. ليه غسل يديه؟ قلنا غسل يديه لان هي اللي هتباشر كل اعضاء الجسد. يبقى اذا رقم واحد النية، رقم اتنين غسل الكفين ثلاثا. ثم بعد ذلك أفرغ النبي صلى الله عليه وسلم على يده اليسرى فغسل فرجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فطهر هذا المكان، طهر هذا المكان. ثم بعد ذلك توضأ النبي وضوءه للصلاة. يبقى واحد نوى، اتنين غسل الكفين ثلاثا، ثلاثة غسل فرجه، أربعة توضأ وضوءه للصلاة، خمسة ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 3 حثيات من ماء، خد 3 حفنات مية كده فخلل بها شعره، غسل بها راسه صلى الله عليه وسلم. ستة ثم يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشق جسده الأيمن، نزل المية على شقه الأيمن ثم بعد ذلك على شقه الأيسر. ثم بعد ذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم بدنه بالماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك جسده بيديه، بيدلك جسده بيديه. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل مغابنه. يعني ايه المغابن؟ المغابن هي اماكن انثناءات في الجسد، يعني تحت الابط، عفوا بين الفخذين، دي اماكن كلها انثناءات، خلف الركبه، بين الاصابع، كل دي اماكن انثناءات في الجسد. إذا ما اهتمش الإنسان بغسلها بيتكون منها رائحة كريهة وعرق ونحو ذلك. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل المغابن يخرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسرف في استخدام الماء. الناس اللي بتخش تغتسل وتقعد ساعة تحت المية، ده إسراف في الماء، وهذا مكروه، مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. طيب، هذه الصفة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي منها ركن وإيه اللي منها سنة؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان ركنين اتنين بس، النية، تعميم البدن بالماء. طيب، من خلال فهمنا للصورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا كتبناها الآن، هسألكم بعض الأسئلة وانتوا تجاوبوا، هسألكم بعض الأسئلة وانتوا تجاوبوا. رجل اغتسل فلم يغسل قدميه، رجل اغتسل فلم يغسل قدميه، حكم الغسل؟ لا يجوز. نقول باطل بقى، يعني نقول غير صحيح او باطل، نقول غير صحيح او باطل. ليه؟ ليه؟ لانه ترك ركن من الاركان. طب عروسه جديده كانت لسه قبل الدخله بتاعتها كانت كاويه شعرها، فحطت على شعرها كده كيس، ثم بعد ذلك دخلت واغتسلت، اغتسلت غسلا كاملا ولكن لم تغسل راسها، حكم الغسل؟ باطل، باطل، لا يجوز، غير صحيح. ليه كده؟ ليه كده انتم متشددين ليه بس؟ ليه باطل وليه غير صحيح؟ ليه، ايه العلة؟ انتوا ليه قلتوا باطل وليه قلتوا غير صحيح؟ ايه السبب؟ لان الرأس لم تغسل، واحنا عندنا ركن من اركان الغسل اسمه تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. طيب، عروسة برضو جديدة، أنا بقول لكم المسائل اللي هتطلع عليكم، عروسة جديدة وحطت مونوكير على ضوافرها، والمونوكير ده عامل طبقة شديدة كده، وهي اغتسلت بالمونوكير، هل غسلها صحيح ولا باطل؟ باطل. ليه؟ لأن المونوكير يعمل طبقة عزلة يمنعها من وصول الماء إلى البدن، وإحنا قلنا إن واجب أو ركن من أركان الغسل تعميم البدن بالماء. طيب، اغتسلت فعممت جسدها بالماء بغير نية، حكم الغسل؟ باطل. طيب، نرجع تاني، الناس اللي قالت ما نعرفش، احنا قلنا ان في ركنين اساسيين للغسل، الركن الاساسي النية، الركن التاني تعميم البدن بالماء. اي حد يجيب لك سيرة الغسل، انا ما نويتش، انا ما عممتش البدن بالماء، او في جزء من الجسد كان متغطي، يبقى في هذه الحالة حكم هذا الوضوء، حكم هذا الغسل غير صحيح تماما، هذا غير صحيح تماما. انما لو سألتكم بقى سؤال، يعني اغتسلت ولم تدلك جسدها بيديها، حكم الغسل؟ صحيح، صحيح. ليه؟ لأن الدلك سنة. طيب، اغتسلت ولم تتيمن، ما بدأتش بشق جسمها الأيمن ثم الأيسر، اغتسلت ولم تتيمن، صحيح. ليه؟ لأن التيمن سنة، لأن التيمن سنة. طيب، هسألكم سؤال، اغتسلت ولم تقدم أو ولم تجعل قبل الغسل وضوءا، ولم تجعل قبل الغسل وضوءا، صحيح. ليه؟ ليه؟ لأن الوضوء قبل الغسل سنة وليس بفرض، سنة وليس بفرض. طيب، ممتاز جدا. طيب، العلماء، علماء الفقه بعد ما بيخلصوا الأحكام المتعلقة بالوضوء ويخلصوا الأحكام المتعلقة بالغسل، بيقولوا هنا إحنا الآن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الأمور المتعلقة برفع الحدث بالماء. طب في حالة فقد الماء، وهو عايز يتوضأ وهي عايزة تتوضأ أو هي عايزة تغتسل أو هو عايز يغتسل، في حالة فقد الماء هنا إحنا بنعمل إيه؟ بننتقل إلى التيمم، بننتقل إلى التيمم. هو يعني إيه التيمم؟ هو يعني ايه تيمم؟ بصوا يا بنات، ربنا يحفظكم، التيمم معناه باختصار القصد. بقول مثلا ايه؟ يممت وجهي شطر المسجد الحرام، فمعنى يممت يعني قصدت المسجد الحرام. ومعنى التيمم في الاصطلاح عند علماء الفقه، عند علماء الشريعة، بيقولوا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب تعبدا لله عز وجل. وياتي التفصيل ان شاء الله. شوفوا يا بنات، علشان احنا امه عظيمه ربنا بيحبها، امه فعلا ربنا سبحانه وتعالى جعل لها شأن، لان الامه دي ربنا جعل لها شأن، اعطاها الله سبحانه وتعالى، اعطاها الله سبحانه وتعالى ما لم يعطه للامم السابقه. فمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهذه الامه ولم يعطها للامم السابقه، ان ربنا سبحانه وتعالى شرع لها التيمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي، منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، نصلي في اي مكان، واي حد معهوش ميه يتوضا بيها ممكن يلجا الى التيمم. فكانت هذه من ضمن الأمور التشريعية اللي فيها تيسير وفيها رحمة وفيها تخفيف على المؤمنين. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طب ايه هي شروط التيمم؟ ايه هي شروط التيمم؟ التيمم طبعا له شروط، التيمم طبعا له شروط ينبغي ان هي تكون موجودة، فإذا وجدت يجوز للإنسان انه يتيمم. طيب ايه هي الأشياء دي؟ ايه هي الأشياء دي؟ رقم واحد، تعذر استعمال الماء، تعذر استخدام الماء. وتعذر استخدام الماء ده له 3 صور، يا ريت بالله عليكم كده يعني اخت من الاخوات كده تكتب وتسجل علشان تبقى الحالات قدامنا كده. تعذر استخدام الماء له 3 صور. رقم واحد، فقد الماء حقيقة او حكما. يعني امتى تعذر عليه استخدام الماء؟ اهو رقم واحد، فقد الماء حقيقة او حكما. هو يعني ايه اصلا فقد الماء حقيقة او حكما؟ فقد الماء حقيقة، انا فعلا معيش ميه، انا فعلا معيش ميه ومش لاقي ميه. طب يعني ايه فاقد الماء حكما؟ ان ممكن يكون الماء موجود بس انا مش هقدر اجيبه. اديكم مثال على ذلك، اديكم مثال على ذلك. احنا كنا في بعض الرحلات في افريقيا، وكنا في مكان، المكان ده كان وقت جفاف ومفيش ميه، والشركات الفرنسية اللي مسيطرة على الأماكن هناك هي بس اللي بتطلع المية في الوقت ده، وبتطلع إزازة المية ب$50، وإحنا ما كناش عاملين حسابنا لده. الفلوس اللي معانا على قد الأكل والشرب بس، ولو جبنا إزازة مية علشان الوضوء أو كل صالة نجيب إزازة مية علشان وضوء، إحنا ننفق أموال كتيرة جدا، هنجوع. فهنا المية موجودة ولا مش موجودة؟ أه موجودة، ولكن يتعذر عليه استخدامها. فالماء غير موجود حقيقة ولا حكما؟ حكما، غير موجود حكما. فرقم واحد، فقد الماء حقيقة أو حكما. 2، المرض المانع من استخدام الماء. من ضمن الأحوال اللي بيتعذر فيها استخدام المية وجود مرض يتعذر مع هذا المرض استخدام الماء. وخدوا بالكم يا بنات، هيجي لكم في الامتحان المرض من مبيحات الغسل. الكلام ده صح ولا غلط؟ المرض من مبيحات الغسل، الجملة دي صح ولا غلط؟ طيب خلوني أسأل أختنا مريم اللي كتبت صح. أنا لو عندي صداع، الصداع مرض، هل يمنعني من التيمم، يبيح لي التيمم؟ لا. طيب انا مثلا عندي مغص كلوي، عندي مغص كلوي، هل المغص الكلوي يمنعني من استخدام الماء؟ لا. يبقى انا طيب، وهاخد اختنا رقية اللي قالت لا، يبقى الجملة دي غلط. هسألها سؤال، لو واحد عنده قرح في رجله والدكتور قال له ممنوع ان انت تنزل عليها مية، هل ده مرض يمنع يبيح لي التيمم؟ هل ده مرض يبيح للتيمم؟ اه. يبقى اذا ما ينفعش اقول على الجمله المرض مبيح للتيمم، ما ينفعش اقول عليها صح مطلقا، ولا ينفع اقول عليها غلط مطلقا. امال اقول ايه؟ اقول كده المرض المانع من استخدام الماء، المرض اللي يمنعني من استخدام الماء. فانا كان في حد يعني بيسالني سؤال، هي فعلا عندها قرح شديده جدا في القدم، والدكتور قال لها ممنوع منعا باتا نقطه ميه تنزل على القرحه دي. ففي هذه الحالة يباح لها التيمم؟ آه طبعا يباح لها التيمم. ويدل على ذلك حديث جابر، خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج، دماغه اتفتحت، ثم إن هذا الرجل نام فأصابته جنابة، فلما استيقظ المياه موجودة؟ آه موجودة. قال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في أنا تيمم؟ أنا دماغي مفتوحة وعندي نزيف، ولو جيت اغتسلت وصبيت الميه عليا، الميه لو دخلت مكان الجرح هموت. هل تجدون لي من رخصه في ان اتيمم؟ قالوا لا، وانت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلوه قتلهم الله. الا سالوا اذ لم يعلموا؟ انما شفاء العي اللي هو الجهل يعني السؤال. يا ريتهم كانوا سالوا، انما كان يكفيه ان يتيمم. إنما كان يكفيه أن يتيمم. ففي حالة إن الإنسان أصيب بمرض يمنعه من استخدام المية، نقول له إلجأ على طول للتيمم، وهقول لكم إزاي يتيمم إن شاء الله الآن. طيب الحالة الثالثة، إحنا قلنا الحالة الأولانية فقد الماء حقيقة أو حكما، الحالة الثانية المرض المانع من استخدام الماء، الحالة الثالثة البرد الشديد المانع من استخدام الماء. ممكن في بعض الأوقات يكون عندي حالة برد شديد، المية موجودة، المية موجودة، ولكن ما أقدرش أقول للإنسان اغتسل. أديكم مثال، وإحنا في الجيش درجة الحرارة كانت ممكن تكون مثلا 5 6 تحت الصفر، كنا في أماكن صحراء والبرد فيها شديد جدا جدا جدا جدا، لابسين 20 طقم فوق بعض وإحنا بنموت من البرد. شاب في هذه الحالة أصابته جنابة، وبيسألني، طبعا الحمامات هناك ما كانش فيها سخانات ولا في مياه سخنة ولا الكلام ده كله. شاب الآن بيسألني، أنا أصابتني جنابة أغتسل؟ أنا على يقين إنه لو اغتسل في البرد ده مش هيطلع من الحمام، هيموت جوه أصلا. هل يباح لي إن أنا أقول له اتيمم؟ طيب شوفوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله عبيد الله عفوا أرسل عمرو بن العاص، أرسل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. فلما أرسله في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة في ليلة باردة، فما زاد إلا أن تيمم وصلى بأصحابه إماما. لما رجع الصحابة راحوا اشتكوا للنبي، يا رسول الله عمرو كان معاه ماء وهو جنب ما اغتسلش بل تيمم وجاء صلى بين امام. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص قال له يا عمرو هو انت عملت كده فعلا؟ قال يا رسول الله. شوفوا بقى الانسان لما يكون فقيه بخلاف الانسان لما يكون غايب عنه حكم، يعني في حاله الرجل اللي مات من شويه ده الصحابه غاب عنهم حكم شرعي واحد، كانت النتيجه لما غاب عنهم حكم واحد مات. طب تعالوا نشوف دماغ عمرو هتفكر ازاي. قال يا رسول الله اصابتني جنابه، شفتوا الناس بتوع هندسه كده بما ان اذن. قال يا رسول الله أصابتني جنابة في ليلة باردة، وبما أن شوف افتكر، فخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي إقرارا لفعل عمرو، فضحك النبي إقرارا لفعل عمرو. في حالة وما عنديش سخانات أسخن مية، وبالفعل لو استخدمت المياه البارده انا ممكن يترتب على ذلك اذى شديد الانسان، نقول له سبحان الله اباح الله سبحانه وتعالى لك التيمم. يبقى انا عندي يا بنات 3 احوال اساسيه تبيح للانسان، تبيح للانسان مساله التيمم. رقم 1 فقد الماء حقيقه او حكما، رقم 2 المرض المانع من استخدام الماء، رقم 3 برودة شديدة يخاف الإنسان معاها إنه يستخدم الماء. في أحوال أخرى يعني هو بتكون عارضه. اديكم مثال، يعني في مره احنا كنا في بلد في افريقيا، وانتوا عارفين هناك ما فيش هناك زي عندنا في مصر كده حنفيات في كل بيت والكلام ده، لا هو في بير في اول القريه، والبير اللي في اول القريه ده كل النساء الصبح يروحوا بالجرادل والازاز الكبيره وجراكن الميه يملوا الميه ويرجع. فكانت القريه دي كانت فيها فئه عظيمه جدا بين قبيلتين، وكان في شبه قتال مذبحه، وكان اي حد يخرج من بيته يموت. ففي عندي ام بعتت لي سؤال، انا ما عنديش الا ميه تكفي اكلي وشربي انا واولادي، ولو خرجت يقينا هموت بسبب الحرب الدائره بين القبيلتين. السؤال اللي انا بطرحه عليكم الان، هل لهذه المراه ان هي تستخدم هذا الماء في الطعام والشراب وتتيمم، ولا تستخدم الميه دي في الوضوء وتموت هي وولادها من الجوع والعطش بعد كده، ولا تخرج فتموت؟ في هذه الحاله نقول لا، سيبي الميه للاكل والشرب وتيممي وتيممي، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم ايه؟ كان بكم رحيما. برضو من الحالات اللي احنا شفناها في افريقيا، كان في يعني سبحان الله قريه، وفيها يعني سبحان الله الغابه قريبه منهم شويه، بس الاسود حصل حاله هيجان كده فدخلت القريه. فالمراه الان بيقول انا بيتي ما فيش، بتقول انا بيتي ما فيش فيها لا شويه ميه على قد الاكل والشرب، ويقينا انا لو خرجت بره انا ما اضمنش اسد من الاسود يطلع عليا ياكلني. ففي هذه الحاله تعمل ايه؟ نقول لا لا، كلي واشربي من الميه وتيممي لصلاتك، وتيممي لصلاتك. تمام كده؟ يبقى الحاله الاولانيه، الشرط الاولاني من شروط صحه التيمم، من شروط صحه التيمم تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء. رقم اثنين، التراب الطهور المباح، التراب الطهور المباح. يشترط للأرض اللي أنا هتطهر عليها شرطين، أن يكون التراب طهورا. يعني إيه طهور؟ ما يكونش نجس، ما يكونش التراب نجس، أن يكون طهورا. اثنين، مباح. إيه المباح ده؟ نفس الكلام، اختي ما شاء الله بتطرق سؤال، بتقول يعني لو البئر برضه بئر ماء وملوث يترتب على ما يستخدمه الماء المرض يجوز له التيمم؟ طبعا يجوز له التيمم، لان هو هنا هيترتب عليه مرض وتعب. ماشي. الشرط الثاني انه يكون التراب اللي انا هستخدمه طهور، بمعنى انه مش نجس، ما يكونش مثلا اعزكم الله اعزكم الله قال له مثلا تبول عليه مثلا، فده يبقى تراب نجس ما ينفعش نستخدمه في طهاره. رقم اثنين، انه يكون مباح. يعني ايه مباح؟ أنا جنب البيت عندي حتة أرض لأختنا سين من الناس، وسين من الناس دي مسافرة، هل يجوز لي أن أنا أنزل في أرضها وأتيمم بالتراب بتاع أرضها؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن ده استخدام مال الغير وغير وجه حقه. طيب بس معلش، أنا عارف هو أنا لما أتيمم وأنفخ في التراب أنا ما خدتش إلا الغبار بس، أهو الغبار ده يعلمنا ان احنا في ديننا ما ناخدش مال حد حتى ولو كان قليل. فشوفوا سبحان الله يعلمنا ازاي الفقه يكون عندنا تعظيم لاموال الغير. طب انا اعمل ايه؟ استاذنها في اي وقت كده وانا بكلمها، لو احتاجنا ان احنا نتيمم في ارضك نتيمم، سامحينا بقى ومش عارف ايه، فتقول لي ما عندناش مشكله. فيشترط ان يكون التيمم بتراب طهور مباح. الشرط الثالث، دخول وقت الصلاه. الشرط الثالث، دخول وقت الصلاة. فلا بد علشان التيمم يكون صحيح ان لازم وقت الصلاة يدخل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا جاء وقت الصلاة فمعه طهوره ومعه بعد الاذان. نعم، بعد الاذان فمعه طهوره ومعه مسجده، يعني المكان اللي هيصلي فيه. فيشترط عشان يكون التيمم صحيح ان يكون بعد الايه؟ بعد الاذان. طيب كيف اتيمم؟ اتيمم ازاي؟ تعالوا دايما نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، وشوفوا سبحان الله سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه بيقول شوفوا سبحان الله، لما يغيب حكم شرعي عن انسان او لما الانسان يشغل دماغه في الفقه يعني في الشرع يعني. سيدنا عمر بن ياسر بيقول اصابته جنابه ولا ماء معه. طيب اصابته جنابه، اللي اصابته جنابه مع بعض كده، اللي اصابته جنابه واجب عليه الغسل، والغسل تعميم البدن بالماء، والتيمم بدل من الغسل. فإذا كان الغسل تعميم البدن بالماء، فالتيمم هو تعميم البدن بالتراب. شفتوا دماغ سيدنا عمار بن ياسر راحت فين؟ شفتوا دماغ سيدنا عمار بن ياسر راحت فين؟ قال: فخلعت ثيابي وتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة. قعدت كده ايه، افرك نفسي والف نفسي في التراب علشان جسمي كله يبقى مليان تراب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب النبي بيده الأرض، ضرب النبي بيده الأرض ثم نفخ فيها ثم مسح بها وجهه وكفيه. آدي التيمم، ضربة واحدة للأرض أنفخ فيها ثم أمسح بها وجهي وكفي، والكفين مش إلى المرافق زي بعض الناس بتعمل، لقول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوه، فامسحوا بوجوهكم، بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أنفخ في الأرض ولا في إيدي؟ لا، أنفخ في إيدي عشان لو في عفراية لزقت في إيدي ولا حاجة ما تجرحنيش وأنا بمسح وشي. طيب إيه أركان، إيه أركان التيمم باختصار؟ أركان التيمم باختصار: النية، مسح الوجه، مسح اليدين، والترتيب. الترتيب بين مسح الوجه ومسح الإيه؟ اليدين. طيب ما هي نواقض التيمم؟ ما هي نواقض التيمم؟ نواقض التيمم: واحد وجود الماء. واحد كان فاقد الماء والميه جت، ففي هذه الحاله يبطل التيمم. وانا عندي 3 احوال يا بنات، عندي 3 احوال: واحد تيمم ورايح يصلي فوجد الماء عند المسجد، يبقى هنا لا يجوز له انه يصلي بهذا التيمم لانه لقى الميه. الحاله الثانيه: واحد تيمم وصلى وهو في الصلاه سمع صوت الماء، سمع صوت الماء، يبقى في هذه الحالة هيخرج من الصلاة، هيخرج من الصلاة ويروح يتوضأ، هيخرج من الصلاة ويروح إيه؟ ويروح يتوضأ ويرجع لصلاته ليبدأها من الأول، حتى لو جماعة، حتى لو جماعة. الحالة الثالثة: إن أنا تيممت وصليت وبعد ما صليت أنا لقيت المية، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ لا، لا يجب علي أن أعيد الصلاة. ليه؟ ثبت أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في سفر، اتيمموا وصلوا، وبعد ما صلوا لقوا الماء، أما أحدهم فأعاد، أما أحدهم فأعاد، وأما الآخر فلم يعد. فقال صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد صلاته أصبت السنة. أصبت السنة، اللي أنت عملته ده هو الصح، إن طالما أنت صليت وبعد ما صليت لقيت الماء، لقيت الماء، ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة لا تعيد الصلاة. يبقى المبطل الأول هو وجود الماء. المبطل الثاني القدرة على استعمال الماء، القدرة على استعمال الماء. يعني إيه القدرة على استعمال الماء؟ والله كانت مريضة عندها في رجلها قرحة وما بتقدرش ان هي تتوضأ او تغسلها بالماء، فكانت بتتيمم. طب هي في الحالة دي هتعمل ايه؟ الحمد لله ربنا شفاها والدكتور قال لها عادي دلوقتي ان انت تغسلي رجليك تروح تتيمم. لا، ليه؟ لان العذر زال. البرد شديد جدا جدا وكان النور قاطع ومش هقدر ان انا اغتسل بماء بارد والجو برد، طب الحمد لله النور جه وممكن ان انا اسخن الميه، يبقى هنا لابد ان انا اغتسل. ليه؟ لان عندي قدره على استعمال الماء. الامر الثالث نواقض الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء وكل ما أبطل وكل ما يوجب الغسل هي نواقض للتيمم. يعني مثلا رجل تيمم وأراد الصلاة وهو رايح يصلي خرج منه ريح، انتقض تيممه. ليه؟ احفظوا القاعدة دي يا بنات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. المبدل له حكم المبدل منه. يعني ايه؟ يعني ايه المبدل له حكم المبدل منه؟ المبدل اللي هو التيمم له حكم المبدل منه اللي هو الوضوء او الغسل. فكل ما يتعلق باحكام الوضوء من نواقض هي ايضا نواقض للتيمم، كل ما يتعلق بموجبات الغسل هي نواقض ايضا للتيمم. يبقى انا عندي الان 3 اشياء تبطل التيمم، 3 اشياء تبطل التيمم. خدنا الحمد لله صفة التيمم، وخدنا نواقض التيمم، وبكده بفضل الله تبارك وتعالى نكون انتهينا بفضل الله من الأحكام المتعلقة بالتيمم. كانت في أخت بس بتسأل بتقول هل لو أنا اغتسلت ممكن أطلع أصلي على طول؟ أيوه، يجوز إن أنت تطلعي تصلي على طول. فلقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم يخرج فيصلي صلاة لا أراه أحدث لها وضوءا. وسيدنا ابن عمر رضي الله عنه بيسألوه هو ينفع الإنسان بعد ما يغتسل يعني يتوضأ ويصلي ولا يصلي على طول؟ قال وهل هناك وضوء أسبغ من الغسل؟ وهل هناك وضوء أسبغ من الغسل؟ فهل ينفع ان انا بعد الاغتسال اطلع اتوضا؟ اه ينفع على طول ان انت تطلعي، عفوا تطلعي تصلي على طول حتى ولو كان من غير وضوء، بس اهم حاجه ان انت تكوني نويتي، ان انت تكوني نويتي. اه احنا في الغسل لازم نعمم البدن بالجسد كله، التيمم طبعا بيكون الوجه والكفين فقط، الوجه والكفين فقط. لو طهرت المرأة من المحيض وهي على سفر في المطار أو لو كان سفر بري مثلا ماذا تفعل؟ طيب هل في حمامات مثلا ممكن إن هي تخش تغتسل فيها؟ آه المطارات فيها دلوقتي حمامات والطرق البرية فيها استراحات ممكن تخش تغتسل. طيب الحمد لله كان الجو حار تخش تغتسل؟ آه تخش تغتسل على طول. طيب هو دلوقتي الجو بارد جدا والاستراحات دي ما فيش فيها سخانات، ولو اغتسلت بالماء البارد ممكن إن هي تحصلها مشكلة، نقول لها خلاص تيممي في هذا الأمر، تيممي في هذا الأمر. حضرتك قلت إن الصحابة صلوا ثم وجدوا الماء فلم يعيدوا، فكيف ذلك؟ فكيف من بطولات التيمم وجود الماء؟ وجود الماء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. أما إذا تيممت وصليت فخلاص صلاتي صحيحة ولا أعيد الصلاة مرة تانية. أركان التيمم لابد من الترتيب؟ آه لابد من الترتيب زي ما ربنا ذكر في القرآن، مسح الوجه ثم اليدين. التيمم للوجه والكفين هنقسم الضربة جزء للوجه وجزء لليدين؟ اه صحيح طبعا. التيمم يكون بالتراب فقط؟ يعني أكثر أهل العلم يقولون تراب له غبار، لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه دي اللي هو الغبار بتاعه، اللي هو الغبار بتاعه. وعلشان كده قالوا هل يجوز إن احنا نتيمم على التراب فقط ولا أي شيء زي كل ما صعد على وجه الأرض؟ فالصحيح والله أعلم أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض زي التراب زي الرمل زي التربة السوداء بتاعتنا اللي هي بيزرعوا فيها ونحو ذلك. طب لو في حالة وجود مثلا جبيرة أو وجود القرحة زي ما ذكرت من شوية، هتتيمم إزاي أو تصلي إزاي أو تتوضأ إزاي؟ شوفوا هي عندها قرحة في رجليها، هنقول لها توضأي وضوءك عادي خالص، و عند غسل القدم اللي فيها القرحة هتتيممي التيمم ده علشان القدم. هل المتيمم يجمع بين الصلوات؟ اه يجوز له ان يجمع بين الصلوات. حد اليدين ايه؟ الكفين، الكفين. لو حد مريض في مستشفى ولا يستطيع الوضوء واراد التيمم كيف ناتي له بتراب؟ قبل ما تقولوا نبتي له بتراب هل ممكن ان احنا نوضيه؟ الاجابة اه. وهقول لكم على فكرة يعني احنا بنعملها دايما في الاماكن اللي بيتعذر علينا فيها ان احنا نتوضا. يعني مثلا احنا في الحج مثلا او في رمضان اللي واحنا في المسجد الحرام مثلا، فانا لو خرجت الابواب بتقفل ما اعرفش اخش المسجد تاني، فبيبقى معايا بخاخه. عارفين البخاخه البنات اللي انتوا بتعملوا بيها الازاز دي؟ البخاخه دي انا بملاها وبتوضى بيها، وسبحان الله بتغرق العضو ميه وفي نفس الوقت ما بتغرقش تحتي. فسبحان الله عملناها في الحرام في المسجد الحرام، فالحمد لله كنا بنتوضى كويس وفي نفس الوقت ما بنوسخش الحته تحتنا. فكذلك ايضا المريض ده، قبل ما نقول احنا محتاجين ان احنا نجيب له تراب، نقول لا هاتوا البخاخه دي ووضوه بيها، وبالتالي يبقى احنا مش محتاجين التيمم. طيب اذا كان مرضه يمنعه من الوضوء ده، فخلاص هنجيب حله كده او صينيه من اللي هي الصينيه ونضع فيها التراب ويتيمم عليها. السيراميك، لا السيراميك ما ينفعش ان احنا نتيمم عليه لانه ليس من الارض، مش من الارض اصلا، احنا عايزين الارض اللي ربنا خلقها. ماشي كده؟ طيب نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. جزاكم الله خير، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.